ده بيسجل ده الاول حمود حمود ماشي. يبقى احنا عرفنا اول حاجه الديفينيشن ايه هو الريزرفوار والسايز بتاعه. هنعرف الانيمال ريزرفوار بالتفصيل وهنعرف الهيومن ريزرفوار بالتفصيل. الانيمال ريزرفوار الانيمال ريزرفوار يبقى عنده حاجه اسمها جينيتك ديزيز. والموضوع ده موضوع مهم شهوي وريتش وبيجي كتير جدا. الجينيتك ديزيز مطلوب منك تعرف فيها حاجتين، الديفينيشن بتاعها والاكزامبلز بتاعتها. ديفينيشن واكزامبل دول الاثنين الجزئين اللي مطلوب منك تعرفهم في الجينيتك. بص حتى لو جاب لك جينيتك في اي حاجه مش مطلوب منك تعرف الديفينيشن والاكزامبل اللي جاب لهم السماء في الامتحان. جينيتك ديزيز كونسبتيف اند اكزامبل. كونسبت يعني مفهوم، مفهوم بالعربي يعني مفهوم يعني ديفينيشن. جاب لك جينيتك ديزيز كونسبت اند اكزامبل. انت ما عندكش الجينوتيك مش هيجي زي كلمه جينوتيك او جينوتيك في كل المنهج الا في المكان اللي احنا بنتكلم فيه ده في الجينرال. هتعرف ديفينيشن واكزامبل. ايه هي الجينوتيك ديزيز؟ دي ديزيز برايمري افكت الانيمال، بيسموهم الامراض المشتركه بالعربي. هي الديزيز اصلا بتاع الانيمال بس ممكن تتنقل للمان. يبقى ديزيز برايمري افكت الانيمال وكان ترانسميتد تو مان باي ديفرنت مود. ده الديفينيشن بتاعها. ده اول حاجه الديفينيشن دي عباره عن ديزيزز برايمري افكت الانيمال كان ترانسميتد تو مان باي ديفرنت مود. ده الديفينيشن. بعدين بعد كده الاكزامبل. بعد كده هنعرف الديزيزز دي الاكزامبل. دي تجميعه لكل الابيولوجي. بعد ما خلصت الابيولوجي المفروض هتقول الاكزامبلز دي بسهوله خالص. اول حاجه خلاص خلاص المنطق. المنطق كريزرفوار او انيمال ريزرفوار دي تفسير مهم عندنا جدا جدا اسمه اليلو فيفر. وبعدين الرولز الفريم كريزرفوار التكتيك مهم جدا اسمه البلاك. وبعدين الكاس والدب كريزرفوار يا شباب التكتيك مهم جدا اسمه الريد. وبعدين الكابل ريزرفوار لكل حاجات اللي بتنتهي بكلمه اوز يوبل كلوز بروتون كلوز تامن كلوز. يعني كل حاجه بتنتهي انت خدت على خدنا ثلاثة في كل المراكز فيهم الاكزامبل عارفين في هيئه في الامم المتحده كده هيئه في امريكا اسمها سي دي سي سنتر ديزيز كنترول. دي حاجه كده حد يكتب عليها سي دي سي هيطلعوا حاجه كده خرافه يعني في امريكا. وده اختصار الزنوتيك ديزيز هي كده سي دي سي وقبلها مصر. ماشي خلاص شباب. مونكي رودن كات دوج كابيتال. ماشي يبقى دي الاكزامبل. يبقى دي الزنوزن كديفينيشن وكا اكزامبل. يبقى ده انيمال ريزرفوار. يبقى الانيمال ريزرفوار الزنوزن كديفينيشن وكا اكزامبل. بعد كده هنروح للهيومن ريزرفوار. الهيومن ريزرفوار بيتقسم لحاجتين كيس وكاري. ولو سمحت لما تشتري ريزرفوار ما تقولش انواع الريزرفوار كيس وكاري عشان ده كومن مستيك عندكم. اول ما يقول لك ريزرفوار يعني ايه؟ انواع الريزرفوار انت عشان احنا مش بيجي الدروز دي في اي حاجه تاني فبتنساها. بتقوم انت رد وقايل له كيس وكاري. لا الديفيجن انيمال وهيومن والهيومن كيس وكاري. الفرق بين الكيس والكاري مطلوب مننا نعرف ايه الدول. الكيس مش مطلوب منك تعرف الا الديفيجن. الديفيجن بتاع ايه؟ الكاري لا مطلوب مننا نقط كتير هنعرفها بعد التاني ان شاء الله. الكيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن سورس اوف انفكشن شوينج تايم اند سيمبتومز. ده مصدر الانفكشن في signs and symptoms. طب الكارير هو source of infection بس يشوف no signs and symptoms. وده الفرق. يعني ده source of infection وده source of infection لان الاثنين ريزرفوار بس واحد showing signs and symptoms بقى اسمه كيس وواحد showing no signs and symptoms بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه كارير. ده الفرق. مطلوب منك في الكيس تعرف الانفكشن بتاعه بس الكارير هنتكلم عليه فقط. فاحنا حاسب دلوقتي خدنا الديفينيشن بتاع الابيديميولوجي والهيلث وبعدين رحنا الابيديميولوجيكال ترايات هوستو ايجنت وانفايرمنت وبعدين بعد كده رحنا الابيديميولوجيكال سايكل وكنا فيها بالريزرفوار قلنا الديفينيشن بتاعه والسايت قلنا الريزرفوار انيمال وهيومن والانيمال والزومبي الجديد عرفنا نعرف فيها الديفينيشن والاكزامبل وبعدين بعد كده الهيومن كيس وكارير وعرفنا كيف مطلوب مننا نعرف فيها الديفينيشن. محمد عويد عاوزك بعد ال بعد الحفظ قال لك عايز ايه؟ انا ماشي طب خلاص مننا نعرف الكارير ايه؟ الكارير اول حاجه هنعرفها فيه الديفينيشن. ثاني نقطه الامبورتنت طيب كلاسيفيكيشن ماشي ديفينيشن امبورتنس طيب كلاسيفيكيشن اربع نقط يعني يجيب لك الكارير من حاجه مهمه اللي بتتسال شافوا كتير جدا وبتيجي ريتنج كتير جدا مطلوب مننا نعرف فيهم اربع نقط ديفينيشن امبورتنس طيب كلاسيفيكيشن. الديفينيشن احنا قلناه ذا سورس اوف انفكشن شو نو ساينز اند سيمبتومز الامبورتنت بتاعه فاهميته دول ناس نوت نون مش عارفهم يعني كل ما احنا قاعدين كده ممكن يبقى نصنا كارير واحنا قاعدين كده في 30% 30% مننا كارير بالستات نورمال يعني واحنا قاعدين كده في 30% من الناس اللي قاعده دول كارير بالستات نوت نون فبالتالي دي امور فري للكوميونتي يعني واحد انت مش عارفه فبيتقرف من غير اي مدينه خالص في الكوميونتي وبعدين يا شباب لون انفكتيفيتي بيريد لسام كارير ولارج نمبر يبقى دي الامبورتنس بتاعته يبقى الكارير ده مهم ليه؟ لان هو جروب انا مش عارف وعددهم كبير وبيموت فري في الكومنت عاملين حركه انا مش عارف ما اقدرش اقول لواحد انت كارير ولا انت عشان انت كارير حتى لو انا قلت له قال لي انت بتعدي ليه؟ كان جون سواني في لندن مكنا بنحكيلهم في المستشفى قلنا له في الدرج الاوضة كان يخرج يتخانق معايا يقول لك انت بتجيبني عيان مع ان الدكتور بتاع الصبح اقول وبياخد تاني فلوس لا انا مش عيان قول لي افتح باب الاوضه ومش عارف والله ما اعرفش كان في حد ما ينفعش عشان هو عيان بياخد تاني فلوس مش كارثه تقول له قلت لا قوم قايم فاتح الباب اضطر تجيب بتاع كام دولار ومشيك المستشفى بيستاهل يبقى هم مجنون large number move free in the community وبعدين لهم long in infectivity value يبقى دي الامبورتنت. بعد كده التايب والكلاسيفيكيشن اربع حاجات وما ندخلش التايب في الكلاسيفيكيشن عشان كده التايب هنحاول نعملها رسمه عشان ما يجيب لك تايبز اوف كارير تبقى انت عارف ان التايبز اوف كارير دي اللي احنا عملناها رسمه تعرف تقولها ما ندخلش من دول اربعه ودول اربعه ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لك تايبز اوف كارير تقوم تجيب له كلاسيفيكيشن هيجيب لك كلاسيفيكيشن كارير تقوم تجيب له تايب اوف كارير اللي دول اربعه ودول اربعه مفيش فرق عشان كده احنا هنربط التايب بالرقم دي ده الاورجانيزم دخل انت بتاعه دي بدايه تايب اوف سيمبتوم الفتره من الانتري اوف الاورجانيزم الابيرنس اوف تايب اوف سيمبتوم سموها انكيوبيشن بيريد وبعدين دي اسمها سيمبتوم هنا بقى اسمه كيس وبعدين ده كيور الكلينيكال كيور خف دخل في حاجه اسمها كونفاليسنت او فتره النقاهه وبعدين ده كومبليت كيور كلينيكال وبكتيريولوجي دي لازم تتايب للكارير الكارير لو هنا الانكيوبيشن بيريد بسميه انكيوباتوري كارير لو كونفاليسنت بيريد بسميه كونفاليسنت كارير لو انا واحد هيلثي ان كونتاكت مع الكيس وخدت منها الاورجانيزم وبقيت ريزرفوار بس ما عنديش فاينز وسيمبتوم يسموني انا خدت الاورجانيزم اللي هو ايه؟ ان انا بقيت كونتاكت مع الكيس فيقوموا يسمينه كونتاكت كارير. طيب الكونتاكت كارير ده اخ صغير واخ كبير اللي بدل ما يبقى اصله كونتاكت مع الايه؟ بقى اصله كونتاكت مع الديوت انفايرمنت يسموه هيلثي كارير. يبقى دي تايب اوف كارير. انكيوباتوري كارير ان ذا لاست دايز اوف انكيوبيشن بيرد. كونفرجنت كارير ان ذا كونفرجنت بيرد. كونتاكت كارير through contact with infected or through contact with patient. Health carrier through contact with polluted environment. يبقى دي type of carrier. عشان تيجي ساعات type of carrier. ومن الرسمة. وتعال يجي كده لما يجي يجيب لك سؤال غريب يقول لك role of the case in the spread of the disease. ايه دور الكيس ان هي تعمل spreading of the disease. اول حاجة في بعض الكيس بيبقى لها انتيوتر كارير في اللاست دايز اوف ذا انكيوبيشن بيريد. صح؟ مش كل الكيس بس بعض. والكيس نفسها كسورس اوف انفكشن. وبعض الكيس لها كونفاليزنت كارير وبعض الكيس لها كونتاكت كارير اللي دعوه الهيلث كارير. يبقى الرول اوف كيس ان سبريدنج ذا انفكشن مش بس الكيس هي سورس اوف انفكشن. لا ده ممكن تكون قبل ما تبدا انكيوباتري كارير وبعد ما تخلص كونفاليزنت كارير. وانا بقيت كونتاكت لها بقيت كونتاكت كارير. والكيس اربعه عدد هيلث وده الرول كيس. يبقى دي كان الرول كيس نقطه بالكارير. انا بتكلم بسرعه. هو ده اضطرار. اضطرار عشان بيضغط الدم. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا اتكلمنا عن ديبريشن. امبورتنت تايب اوف كارير. التايب انكيوباتري كونفاليسنت كونتاكت هيلو. اربعة تايب. بعد كده على الرول كلاسيفيكيشن. ودايما نبقى فاكرين ان التايب اوف كارير دي هي لها علاقة بالرسمة. فالرسمة احنا راسمين فيها كلينيكال بيكتشر ورسمين بقى انكيوبيشن بيريد. ودي التايب. بعد كده هنروح للنقطة الرابعة اسمها كلاسيفيكيشن. خلاص شباب الصوت. كلاسيفيكيشن اوف كارير دي هنقسمها ازاي في كلاسيفيكيشن اوف كارير؟ أول حاجة according to its various infectivity. على حسب فترة الانفكتيفيتي. according to الأورجانيزم عايش فين؟ الفقار. وبيخرج منين؟ الإجزة. وبعدين according to الفلو. طب هيخرج من الطريقة دي فيها إيه؟ يعني اول حاجه كودن تو فيريو والثلاثه دول مربوطين ببعض. هو عايش فين يسموها الفقار. طب بيخرج منين يسموها الاكزيت. طب بيخرج ازاي يسموها الفلو. اول حاجه كودن تو فيريو بقسمه ثلاث تقسيمات ترانزيانت تمبوري كرونيك. يوم شهر سنة. ترانزيانت ايام لاسابيع. تمبوري شهور. كرونيك سنين. دي اكوردنج تو بيريد اوف انفكتيفيتي. في حاجه منهم ترانزيانت يعني بنستناها لمده ايام او اسابيع بكتير. وما تدخلش ترانزيانت في تمبوري. لو في دماغك دايما اللي بيعمل ترانزيت اللي بيسافر بيعمل ترانزيت بالطياره عمره ما بيقعد شهر ترانزيت. بيقعد اقل مده. ممكن يقعد يوم اثنين اسبوع بكتير ترانزيت. انا عمري سمعت واحد بيقعد شهر ترانزيت. عشان كده سموه ترانزيت من داي لويك. تمبري مانث. كرونيك ده سنين فور يير. بعد كده كورد تو الفقار. الاورجانيزم ده عايش فين؟ عايش في الاسبيراتري سيستم يبقى الاسبيراتري كارير. عايش في الجي اي تي يبقى جي اي تي كارير. عايش في الكن يبقى سين كارير. عايش في البلاد يبقى بلاد كارير. والاكزيت انا هحط عليه عايز في الريسبيراتوري يبقى اسمه ايه؟ بيخرج ثرو الريسبيراتوري شارت. عايز في الجي اي تي يقوم اخرج في الايه؟ جوميتس وستون. او ساعات السايفويد يروح من الجي اي تي وداخل على الرونر ريفر فيخرج ثرو اليوريك. ماشي؟ عايز في السكن يبقى يخرج ثرو ايه؟ سكنس شارت. عايز في البلاد هيخرج ثرو ايه؟ البلاد والبلاد بروسس. يبقى دول مع بعض بالظبط. انا هعرف السيستم واعرف كل سيستم المخرج بتاعه منين. بعد كده according to flow عندنا حاجتين يا اما continuous يا اما intermittent. continuous يعني طول ما انا كارير الاورجانيزم عمال يخرج عمال يخرج. طب intermittent لا ده متقطع. يعني مثلا كده الاورجانيزم يخرج وبعدها تاني فتره الاورجانيزم لو عملت لي 50,000 خدت الشاب ده جراح ما تلاقيش الاورجانيزم خالص. فده معنى انترميتنت يعني الاورجانيزم بيخرج على فترات مفيش كونتينوس فلو. يبقى احنا عندنا كونتينوس وانترميتنت. واشهر انترميتنت كارير التايفويد. ده اشهر انترميتنت كارير عندنا. بيبقى كارير الاورجانيزم عنده جول بلادر او بيورينال بلادر عشان الاورجانيزم بتاع التايفويد بيعيش في التيم بلادر جول بيورينال. وبعدين تعمل له عاش الجول دوت في الستول عاش في الاورجانيزم بلادر يخرج في اليورين. تعمل له يورين سامبل تعمل له كاشه سهل يورين سامبل تعمل له كاشه سهل تيجي الثالثه بعد المده الثالثه بعدين تعمل له كاشه لا بد عشان هو انترميتنت يخرج بمزاج وقت ما هو عاوز يخرج يخرج وقت ما هو عاوز يستنى جوه بيستنى. يبقى احنا عندنا ده كلاسيفيكيشن. يبقى الكارير قلنا حاجه من المواضيع المهمه. الكارير ده اربع نقط بنتكلم فيهم. ايه هو الكارير؟ قلنا نصر بوست ساين ريسبشن الامبورتنس بتاعته نوت نون فمون فريج في الكوميونتي ولارج نمبر بتاعت الانكتيفيتي بيريد بتاعها سام كارير بتاع فيري لونج. قلنا الطيب ربطناها برسمه قلنا انكوباتري في الاول ومبارزنت في الاخر والوست والتك اخوك كبير مهم. وبعدين كلاسيفيكيشن فيريوس وثلاث حاجات بنزل بالمكان فيريوس ترانزيانت تيمبوري كرونيك. وبعدين فوكاي ريسبيراتوري جي ار تي سكن بلاد اكزت ريسبيراتوري هياخد قرار ريسبيراتوري الشهر الجي ار تي فوميتد والتول ساعات عشان التايفويد حاطين له الريزن سكن سكن ديتشارج بلاد بلاد وبلاد برودكت. وبعدين هيخرج ازاي؟ هيخرج فنه على طول يخرج ده ممكن تيما فلو فنه يخرج على سطر الديب سطر يسموه انترميتنت فلو. يبقى ده الريزرفوار. يبقى دي اول حلقه للابديمولوجيكال سايكل اللي هي الريزرفوار. يبقى ده الريزرفوار اول حلقه للابديمولوجيكال سايكل. وفي بقى زي ما اتكلمنا ان الابديمولوجيكال سايكل والابديمولوجيكال تريال عشان ما نلخبطش عشان جاوز الاند راوند المره اللي فاتت قلت لكم الابديمولوجيكال تريال في ناس كتبت المودوس ترانسليشن وناس كتبت الريزرفوار كتبوا الابديمولوجيكال سايكل يعني بمعنى الصح. طبعا لما اجي في ثلاث سنين خلاص كده مش بنشكر بس في بقى الابديمولوجيكال ترايال والابديمولوجيكال سايكل تاكيد اهو والريزرفوار انيمال والهيومن والهيومن كيس وكارير دي الفريم. بعد كده هنروح للنقطه اللي بعدها المودو ترانسميشن. المود والترانسميشن دي خدنا الريزرفوار. الريزرفوار ده بعد كده هيخرج ازاي؟ هيخرج المود والترانسميشن. المود والترانسميشن دي عباره عن الاربعه شابتر في بتوع الكتاب في واحد. احنا عندنا الاربعه شابتر في بتوع الكتاب دروبليت او بتوع الكوميونيكابل ديزيز يعني دروبليت فود بور استروبول بور وكونتاكت. هم الاربعه مود والترانسميشن. احنا مقسمين الكتاب عندنا اكوردنج تو المود والترانسميشن. فالمود الترانسميشن هم الاربع شباب اللي بتوع الكتاب بتوعك بالظبط. دروبلت فود بورد كونتاكت وارتو بورد دول يسموهم الاربعه بيزك مود. وبعدين في اذرز بقى عشان يتاخد عادي. ايه الاربعه مود؟ اول حاجه دروبلت وفود بورد الاثنين بنقسمهم زي بعض بالظبط يا اما دايركت يا اما اندايركت وكذلك في دايركت واندايركت عشان دول المين بارك بتاعها. دروبلت دايركت يعني الريزرفوار والنيو سكسسبل ارسامد ان ذا سيم بليس. يعني انا واللي هتقل له العشره انا واللي هخليه يبقى عندي ورد زيي موجودين في نفس المكان فسموناه اتنقل مني الاورجانيزم دايركت. طب الان دايركت يعني ايه؟ لا انا مثلا دكتور وبعدين قعدت بشتغل بعمل استشهاد بعمل غرز بعمل حاجه قعدت تحت الطقوح في الالات وبعدين سبت الالات الدكتور اللي بقى يشتغل بيها بس ده ان دايركت. ان دايركت عن طريق او عن طريق اي فور عندنا الكحل هنا في المكان شويه وبعدين بعد شويه جاي مهور البرنامج مشغلين عند الهواء جاي عامل عمل الضغط طب انا عملت الهريجه بالضغط اللي قدامك دي. يبقى ان دايركت عباره عن ضغط او كونتامينيت اخر جبت عند المميز او الميل الراجل اللي بيبيع لنا اللبن في الشارع دوت عنده مثلا الدكتوريه والدكتوريه دي ريسبيراتوري اسبريشن او عنده ستاف والستاف ده ريسبيراتوري اسبريشن وبعدين انت شويه لبن من الستاف وشويه لبن من قمت انت خدتهم وتظبطت ماشي ولا ما تنهاش بقى الالكترون تيجي عندهم مع بعض كده واحد يكح ويحصل نص فانتاج تبتدي لا ده اتنقل عن طريق النت. يبقى ده الدايت والان دايت ولا الدروب. بعد كده فود بورد طبعا الفود بورد من الدروب اللي هو بس يعرف فود بورد من الريشن بس بعد كده فود بورد احنا بنقسمها دايت ودايت عشان نمشي نفس الميزان ده دايت عباره عن هانج وباور انفكشن مش الاثنين اكيد مش الاثنين دايركت او الاولد انفكشن الهاند تو ماوث. طب الاندايت الاورجانيزم جاك عن طريق ايه؟ عن طريق في في فيكتور او فيكتور او يوز فيرمان فيرتلايزر يوز فيرمان فيكتور فيرتلايزر دايركت اولد انفكشن او هاند تو ماوث. اندايت في في يو في فيكتور يعني ايه فيكتور بالعربي؟ يعني عربيه نقل يعني يعني اكن الاسلام حاجه كانت كده الوطن والقايد اكنها وسيله النقل اللي ريسك اورجانيك وجاز يسموها فيكتور. طب فيكتور لا ده بقى الدبانه او كده وقفت وخدت الاورجانيك وقعت على الكود بتاعك اللي بتنقله له وسموها فيكتور. طب يوز هيومن فيكتورايزر خدوا بقى الفضلات بتاع البلازمين واستخدموا كانهم استناد للايه؟ للارض. معنى ده الفوت البلد زي تقسيمه البريفنشن بالظبط اللي انا قلتها المره الجايه ان شاء الله. البريفنشن عموما اي بريفنشن اي ديزيز هتكون جنرال سبيسيفيك، لان البريفنشن كانه ديفنس ميكانيزم، هو جنرال سبيسيفيك جنرال وسبيسيفيك. الجنرال حاجتين، ناتشرال باريرز اوف ذا بودي وانر بودي ديفنس. يبقى الجنرال دي اللي موجوده في كل الناس عباره عن حاجه من بره يسموه الناتشرال باريرز اوف ذا بودي، وحاجه من جوه يسموه الانر بودي ديفنس. طب وبعدين السبيسيفيك او الاسم الثاني ده اكواير، او الحاجه المكتسبه، المناعه المكتسبه. بكتسبها حاجتين، ناتشرالي يعني طبيعي او ارتفيشال، او عن طريق حاجه صناعيه. طيب ناتشرالي وارتفيشال الاثنين بيتقسموا كل واحد حاجتين، اكتف وبدل. القاعده العامه ان اي حاجه اكتف انا الاميون سيستم الجسم بتاعي بيبقى له رول فيها بيشتغل فيها. اي حاجه باسيف انا قاعد ما بعملش اي حاجه وباخد الحاجه على جهازي، دي القاعده العامه. الناتشرال اكتف مثالها الانفكشن، الناتشرال باسيف مثالها المكان. طب الارتفيشال باسيف مثالها السيروبروفلاكتيك، الاكتف الباكتيريا. يبقى دي الديفنس ميكانيزم التقسيمه بتاعتها جنرال وسبيسيفيك. جنرال بقسم الجنرال بقسمها الى بارير الضبابي والى بودي ديفنس. السبيسيفيك او الاسم التاني ده الاكواير او المناعه المكتسبه. اكواير ياخدها من حجم الطبيعه يسموها ناتشرال، ياخدها من حاجه ارتفيشال، والاثنين بيتقسموا على اكتف وباسيف. خدتها ناتشرال اكتف يعني جاي انفكشن، خدتها ناتشرال وانا قاعد ما بعملش اي حاجه خالص يعني المضر اتدخل في الاميون سيستم على الجهاز. خدتها ارتفيشال اكتف يعني خدت الفاكسين، خدتها ارتفيشال باسيف يعني خدت الفاكسين. الاثنين زي بعض بالظبط، بس الفرق كلمه ناتشرال وارتفيشال. يعني ايه؟ يعني انفكشن ما انا بديك الفاكسين بديك انفكشن بصوره مقنعه، يعني انا ما بديك تطعيم ده بديك ايه؟ بديك جزء الانتيجينيك في الاورجانيزم. يعني باخد مثلا الهيموفرس انفلونزا مش ضروري، التايفويد ثم ناخد وواحد التوكسين منها التوكسين ده الانتيجينيك. هقول لكم الهيموفرس انفلونزا تقول لي هي مين؟ ماشي؟ التوكسين بتاع الطيب بتاع الجيشيري ده هو اللي بيعمل لي مشكله. فانا واخد التوكسين ده ومديهولك بصوره اسمها ستوري. يبقى انا عملت ايه؟ اكن اديتك الانفكشن بصوره مقنعه، بس هنا سميتها انفكشن هنا سميتها فاكسين. طب السيرو بروفلاكتيك والمكان الاثنين اميونوجلوبين، يعني السيرو بروفلاكتيك انا باخد الاميونوجلوبين اديها لك من بره. طب الباسيف في الناتشرال يور ماتر او الماتر بتدي للبيت الاميونوجلوبين، يعني الاثنين بالظبط هم هم. دي انفكشن دي فاكسين زي بعض، بس هنا الاورجانيزم الاورجانيزم رايح بيقول لي اعمل لي انفكشن، هنا الاورجانيزم ويك او ديد او ديكسوري. هنا الاثنين اميونوجلوبين، بس واحد خدهم بحقنه من بره واحد المذر من الاسبايدر. ماشي؟ كل واحد من دول هنعرفه بالتفاصيل. اول حاجه الناتشرال بارير ضد بودي، الناتشرال بارير ضد بودي لو رسمها من وش هيبقى دي الناتشرال بارير ضد بودي. ده وش انا حاجز في الرسم، انا حاجز في الرسم انا تجيب فول مره في كل المكان و10 كله مثلا ايه او نار الضرب ده كل واحد الناتشرال بارير بتاع البودي هنحط التكنيشن بتاعه وحاجه كمان. كمان الاستنتج الفيجن بتاعه اسمه ايه؟ جويت. ومعاه الانتكس الاستنتج الاي الفيجن بتاعتها اسمها ايه؟ ليه ومعاه بلينكينج ريسبكت معاك انت مغمض هو بلينكينج ريسبكت النود كبدايه الريسبيراتوري سيستم الفيجن بتاعه الميوك وبعدين معاه السيلز ومعاه الهيد بتاع النود الماوس كبدايه الجي اي تي السكريشن في بدايه الماوس ايه؟ طيب من اللي تحت شويه الجي اي تي اللي هي السكريشن ايه؟ اللي هي السي ال بتاع الميوك بتاع السمك وبعدين انتكس الميوك والمريض خلاص؟ كده خلصوا؟ خلاص كده خلصوا بس الجميل لهم منا كل احترام الفاجينا اللي تقدم فيها رواتب والاكل بتاع الفاجينا دول خمسه نفس الفاجينا كلهم ايه؟ وحاجه للسنين طب الجينا كل ديفين تعرف انت عامل ايه؟ لازم اوصل بس انا ما فدي اول حاجه الجينا يبقى الجينا الناتشرال فاير دي السنه كلها بيجا حاجات اللي بروتين بعد كده هنروح للسبيسيفيك او الاكواير السبيسيفيك او الاكواير من نشا باسيف واكتف يعني ايه اكتف؟ يعني انا الجسم بتاعي لعب دور عشان ابقى انا عندي مناعه ضد الحاجه دي الجسم بتاعي لعب دور ازاي؟ ايه ما يجيلي طب كلينيكال انفكشن يعني يجيلي انفكشن من غير ما يظهر عندي اعراض خالص زي ما سموها طب كلينيكال انفكشن او اعراض مش الفول كلينيكال انفكشن بتاعت دي مش كل الاعراض بتاعت دي يقول سموها طب كلينيكال انفكشن اما يجيلك ريبيت طب كلينيكال انفكشن يقوم يحصل لك ايه؟ يقوم يحصل لك مناعه للمرض بس ما فيش طب كلينيكال انفكشن في اربعه دي سي 2 بي وام جي ميجن بولوريا والاثنين دي الفاريولا والفاريسيلا دول ما فيش فيهم طاق كلينيكال انفكشن فيقول لك كل كلينيكال انفكشن يا ما يقولش يبقى احنا عندنا اثنين دي وام جي يبقى دول ما فيش فيهم طاق كلينيكال انفكشن يبقى دي اول صوره ثاني صوره اللي يقول لك الكلينيكال انفكشن الكلينيكال انفكشن تديك ايه؟ تديك فاريس ديجريس اوميرتي يعني تديك ابسولوت يعني ايه ابسولوت؟ يعني لو جالك الانفكشن مره واحده في حياتك ما يجيش تاني نهائي واحنا ما عندناش حاجه في كل المنهج ابسولوت في الفاكسين وحتى في الانفكشن الا يلو فيفر يبقى ابسولوت يلو فيفر في الفاكسين وفي الانفكشن بعد كده اولمست ابسولوت يعني نسبه 99% لو جالك الانفكشن دي مره مش هتجيلك تاني لان المرض ميزل مامبل روبيلا وبعدين بعد كده خلاص مايلد بقى يعني ممكن تيجي لك مره واثنين و10 و20 زي ايه؟ زي الانفلونزا. بعد كده حاجه انا عارف ان هم مكتوبينها في الكتاب عندهم جوه الكلينيكال انفكشن بس احنا هنفرضها بره اسمها الليتن انفكشن او بيسموها الانفكشن اميونتي يعني ايه انفكشن اميونتي او بيسموها الترمينيشن اميونتي انفكشن اميونتي يعني ايه؟ يعني طول ما انا عندي الاورجانيزم طول ما انا عندي الفوكس طول ما انا اميون والوحيد اللي عندنا هي في الموضوع ده تي بي ودي فكره الفاكسين فكره الفاكسين ايه؟ انه بيعمل لك فوكس يقوم مديك هنا كده انجكشن معمول لك فوكس في الانفكشن ثم طول ما انت عندك الفوكس دي طول ما انت اميون غير التي بي كذلك التي بي طول ما انا عندي الفوكس بتاع الانفكشن في اللانج طول ما انا مش هيجي لي تي بي ممكن التي بي ده يحصل له ريأكتيفيشن ممكن الميون سيستم بتاعي الميون تقل يقوم يحصل له ريأكتيفيشن تطلع عليا السيمبتوم انما طول ما هو عندي عندي اكيد مش تعرض يبقى دي الاكتف شيء يسموها انفكشن اميونتي او سيركيليشن اميونتي يبقى دي الناتشرال والاكتف انفكشن بكل صورها طب كلينيكال قلنا في طب كلينيكال في اربع حاجات وبعدين كلينيكال ابسوليوت فورمس ابسوليوت مايل وليه بعد كده هنروح للناتشرال باسيف الناتشرال باسيف دي مفيش ناتشرال باسيف في الدنيا اهم من المضر والبيبي انتر الفريم عمال تدي له ميوغلوبين حتى لما بقى ليبر لما خرج للحياه برضه تدي له ميوغلوبين ثرو البريستمين يعني احنا عندنا هو انتر الفريم عمال ياخد الميوغلوبين جن اميون لمده 6 ل 9 مانثس اكسبت 4 2 دي تي البرتاستر والتي بي عشان التي بي البيولوجي بتاعته السلم دي الامبيرتي مش كمين وجودين والبتكاتر مين وجودين ام درجة مولوكرا سايد ما بيعملش كورتينج ماشي يبقى ده الانترنت بعد كده لما خرج البريس بنت عملوا الكترون يبقى دي منتهى الباتو. طب نفتكر الباتو بايه؟ على طول ده المصدر الام دي عند العطاء خلاص. حتى من مش من انت حتى مش بيها ولادها حتى ولادها انترا ازاي ماشي. يبقى دي الباتو. يبقى احنا خلينا دلوقتي لحد دلوقتي اللي اتفتح او الاكواير ناتشرال والناتشرال قلنا اكتب ده الانفكشن بكل طوالها سواء فاب كلينيكال سواء فاب كلينيكال وبعدين الباتو المكان. بعد كده هنروح للارتفيشال. الارتفيشال دي حاجتين ايه النباتات يا اما اكل. عشان نخلص من بس واحنا بنتكلم على الهيلو جوبين يشمل الباتات دي زيرو بروفلاكتيك. الزيرو بروفلاكتيك من الحاجات المهمه جدا لان بتيجي الشهر وبتيجي الحاجات المهمه جدا في الشهر. طبعا السيمر الزيون هو البيت بتاع كل المنهج. السيمر الزيون على الاقل على الاقل في سؤالين 20% وعلى الاقل في سؤالين 15% على الاقل مينيموم ده مينيموم 20% جاي. فبيسيبوش الكلام عندنا من غير ما تفكر في الجينوم لازم. وطبعا هتصير في شبوي لان في لجنه في الجينيولوجي. يعني في لجنه وانت بتتكلم شبوي في لجنه كوميونيكابل يعني لجنه في الجينيولوجي كويس البروبلم في الجوبل دي لجنه. واللجنه الثانيه بقت المهم قالوا لك يلا ماشي شباب مطلوب عننا نعرف ايه السيرو بروبلاكت. لو انت سالت شبوي انا حسب الدنيا هتمشي ازاي يعني هخرج بايه وهشول ايه وهشول ايه الدنيا هتتعامل انت فيه. لو جالك ليبل مطلوب منك تعرف عنه ايه تعرف عنه ديفينيشن وتايب وهتتعامل سيرو بروبلاكت. اول حاجه ديفينيشن ده عباره عن ايه؟ انا بدي واحد مينو ده عباره عن باي اوريدي فورمد ميونو جلوبين. يعني انا بديه ميونو جلوبين جاهز على الجاهز باي اوريدي فورمد ميونو جلوبين. نعرف مميزاته وعيوبه. هل بنتاكد بتقدر تنتاكد مميزاته ان هو ممكن اديه فري وبوست فول يعني قبل ما يتعرض وكمان بعد ما يتعرض. بيدي الميديا بروتكشن او رابط بروتكشن. بس عيوبه ان هو تمبرنت يعني فتره مقطعه بيديك فتره مقطعه شهر شهرين وبعد كده بتبقى بروتكتد خالص. يبقى هي اول نقطه ديفينيشن ده عباره عن ديفينت ريفرنس او ديفينت ريفرنس باي اوريدي فورم ميونو جلوبين التايب بتاعته. خلينا نرجع بخمسه سته فهمت عن التايب. مميزاته ان انا بديه فري بوست اكسبوجر يعني ممكن بعد كده اكسبوجر الانفكشن تاخده وكمان فري اكسبوجر قبل ما تتعرض وبعدين بيدي رابط الميوز. بس تعبه ان هو تمبرال يعني مؤقت. طب ايه الستايل بتاعه؟ له حاجتين زي ما قسمنا الريزرفوار انيمال وهيومن. الميون السيرو بلاكت هيتقسم انيمال وهيومن. الانيمال ده نسميه الانتي توكسين. نسميه الانتي توكسين. الانتي توكسين دوت بيكتب هنعرف عنه اسمه انتي توكسين. ميزاته ايه؟ بيدي رابط بروتكشن. عيوبه اللي بيعمل هايبر سنسيتيف يعني ممكن تاخده تلاقي دي يعني انتي توكسين ده جاهز جنبه ايه؟ جاهز جنبه الانسبتيشن ادرينالين انفرجردة ومتاز وحاجات ضد الحساسية. لان الانيمال او الانيمال الميونوجلوبين او الانيمال الميونوجلوبين يعني هايبر سنسيتيف. يبقى على طول انيمال اسمه انستوكشن بيديني بروتكشن لفتره قليله كمان يعني اقل من الهيومن وكمان بيديني هايبر سنسيتيف. طب الهيومن بقسمه حاجتين هيومن نورمال ميونوجلوبين وهيومن سبيسيفيك ميونوجلوبين. يعني هيومن بتقسم حاجتين هيومن نورمال وهيومن سبيسيفيك. ازاي؟ الهيومن نورمال والهيومن سبيسيفيك. ماشي؟ الهيومن نورمال يعني بتاع حد نورمال عادي يعني نورمال عندي ميونوجلوبين. مثلا عندي ديزيز انديميك. الثاني يعني ايه انديميك؟ انديميك يعني ديزيز موجود منتشر مثلا في مصر. فانا نورمال اتعرضت لازم كنت اتعرضت له مره خدت مره كده وانا ماشي فبقى عندي ميونوجلوبين. فمعنى هيومن نورمال ميونوجلوبين دي الميونوجلوبين انا باخدها من بيرسون ليفنج ان انديميك هنا عايش في انديميك ماشي. طب هيومن سبيسيفيك لا هيومن سبيسيفيك لا انا خدت بس هيبقى دي، وبعدين لما خدت التكتيك بتاع الهيبقى دي خلاص بقى عندي مين الجديد بتاعي. فقلت ايه انا اروح يا جماعه اتبرع، خدوا مني عين الراس وافصلوا المين الجديد منها بتاع الهيبقى دي واعملوا بيها للناس اللي يحتاجوها بعد كده. يوم يبقى هيومن نورمال انا واخده من الناس نورمال انهابيتد في انديميك اريا. طب هيومن انستيتيوشن واخده من متبرعين، ولانتيز واللي اوريدي فاكسينيتد او كونفالنت كاير او غير متاجين بقى عنده اميونوجين ممكن يتبرع منه. نتلاقي واحد هيومن نورمال يبقى تايب ايه عشان يتعب من تاخد اليومن انستيتيوشن يبقى تايب ايه، يبقى الاثنين كل واحد يتبرع. يبقى احنا عرفنا دلوقتي التايب اول حاجه في الكنيسه ايه هو الفاكسين؟ نعرف طبعا الميكانيكا فورم الطفل وان اوف فور مايكرو اورجانيزم، يعني في اورجانيزم او اكثر عباره عن بريباريشن كونتيننج وان اوف مور اورجانيزم. ثاني نقطه انا هرفع عنه السبايك، ودي حاجه من النقط المهمه جدا في الفاكتور سبايك. طيب الفاكتور دي من واحد عايش لواحد ميت، يعني ايه؟ يعني اول واحد لواحد عايش يسموه لايف، وبعدين عايش وضعيف يسموه لايف اتنيويشن، وبعدين ميت يسموه كيل. اول ثلاثة طيب بعد كده ده لو خدت الاورجانيزم كله على بعضه. طب لو خدت جزء من الاورجانيزم، يعني حته بس من الاورجانيزم، خدت الكبسول يسموه بولي ساكرايد فاكسين، او خدت الجينيتيك انجينيرنج يسموه سيرفيس فاكسين، يعني الفاكسين الطيب بتاع الاورجانيزم. تعالى تاخد كل الاورجانيزم مع بعض، ولو خدت كل الاورجانيزم محطوط في هاند الاورجانيزم عايش ولا ميت، هاخد الجزء الانتيجينيك من الاورجانيزم. لو خدت الاورجانيزم كله على بعضه لايف، عندنا لايف فاكسين لايف، ها لايف اتنيويشن. امثله دائما من مقال وما لمش شويه انا كل لايف اتنيويشن في دي جيو كده. لايف اتنيويشن في ميدان، في ميدان اللايف اتنيويشن ده مور باور باور ده ليه؟ انا فاهم بديك اورجانيزم المين سيستم بتاعك بيشتغل على اورجانيزم، لما يشتغل على اورجانيزم يعرف تفصيل الاورجانيزم. اورجانيزم اتنيويشن المين سيستم هتبقى ضامن ان هو هيجنبه وتاخد الامينو في كل اللايف اتنيويشن كده كلها ودوز البولي. يعني كل اللايف اكتيفيتي فاكسين برضه ده كل في دي واحده، وبعدين بعد كده لما مدته تخلص هندي واحده ثانيه. انا اقول لك تاخد وان دوز ما عدا البولي وبرضه طب الكل لا ده شويه وليك عن اللايف اكتيفيتي. وكل الكل دي فاكسين بتاع مارتن دوز ولازم تكون مبروفر سبيس، انا عاوز دوز كبيره وبينها سبيس زي ما اقول لك شهرين ما شهرينش بروفر سبيس. بعد كده البولي سترايك خدت جزء خدت الكبسول بولي سكرايت كبسول زي مثلا المبرز انفلونزا زي التايفويد بقى له بولي سكرايت كبسول دلوقتي حتى زي بيرنج كوكر ديجايتد لا بولي سكرايت والسيرف بستخدم فيها الجينيتك انجينيرنج دي زي الهيباتايتس بي برضه ماليش تايب وفاكسين لايف لايف اتنيويت سيرف بولي سكرايت سيرف. بعد كده الفاكسين ده انا باخده ازاي؟ بالموش ادمنستريشن معظم الفاكسين هنا اكتبت بقى حاجات خفيفه بي دي جي اسمه اورال بوليو فاكسين بيستخدم ايه؟ اورال انفلونزا في نوع منهم بيستخدم انترانيز يبقى ده الموديل بتاع يبقى الموديل بتاع معظمهم سب سينر وانترانسكر اكتبت بي دي جي النيجا اورال بوليو والنيجا ماشي. بعد كده هنتكلم بالفاكسين البروتكشن بيرج والبروتكشن بيرج، يعني كل واحد ماخد الفاكسين ده هيديله حمايه لمده قد ايه والبيرج قد ايه. بصوا يا جماعه كل الفاكسينات اللي احنا بناخدها كل التحاملات اللي احنا بناخدها دول الجي اي تي مالهمش دور قوي، عشان بتوع الجي اي تي دول مضروبين في البيرج ومضروبين في البيرج، يعني مالهمش لا في البيرج ولا لهم لازمه في البيرج. فبتوع الجي اي تي عندنا كلها وتايفويد خلاص عادي الكولرا بيديني 6 مانجز تايفويد بيديني لحد 30. طب البروتكشن بيرد بيديني قد ايه؟ الاثنين مع بعض 40 ل 60%، يعني الاثنين بيديني بروتكشن لمده قصيره، وحتى البروتكشن بيرد او البروتكشن اكسبكتد او الاكسبكتد بتاعه ضعيف. فدول بتوع الجاي الكولرا والتايفون. بعد كده هنروح للناس الاقوى شويه 3 5 جي بعدين 5 ايزي بعدين 10 ايزي 3 5 دي بي دي 5 البي دي جي بعد البي دي جي بيوصل 15. انا عشان يبقى الموضوع متهيأ 3 5 5 10 اليلو فيلم ما دام اليلو فيلم اليلو فيلم كلها كلها رقم 10 ال 10 اليلو فيلم وفي فاكسين ممكن تديني اول نص اكسيون يا ام ام ار ممكن تاخد فاكسين مره واحده وتبقى بروتكتد ما تحتاجش اي زول تاني. ماشي؟ بعد كده البرد. خد من 40 ل 60 في وابسوليوت. مين الابسوليوت؟ اليوروبيو. بعدين من 80 ل 90 الفاكسينز اللي فيها بي 3 بي البي تي جي والبوليو والبرزاب. كفايه كل واحد 95 ومعندناش في المذهب كله خالص الا الدكتور. دول اللي في الكوريجرام كله عندنا فيهم السيه وتجعلهم دكتور. ماشي؟ الفولي اصلا بيعملوا ايه؟ وبعدين اول ما خدته من على الجي اي تي رحت بتاع الدبليو سي خلاص شويه ورا الفوليو احنا عندنا البارامتر كانت 100 ام ايه رحنا المجال دخلت على الميه هم شربنا ميه على لا I'm going to take you.